إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نحمد الله جل وعلا الذي وفقنا في هذه الليلة أن نجلس هذا المجلس المبارك لندرس فيه بعض العبوديات لله تبارك وتعالى، وكيف يكتسبها الإنسان، وما هي فوائدها، وما هي النماذج، أي كيف كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤدي هذه العبادات، وماذا أثمرت له صلى الله عليه وسلم، وكيف كان السلف رضي الله عنهم يعبدون الله عز وجل. نذكر في ذلك أمثلة، ونذكر في ذلك بعض الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الصحيحة، والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا ويسددنا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقبل ذلك أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لإخواني القائمين على هذه الجمعية وهذا المسجد المبارك، على سعيهم في إدخال السرور أرجو الأخ ما تصور لا أنا إذا كانت تصور أمحوه الآن، نحن لا نسامح من يصورنا. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. من تصور أنا يعني إذا كانت نازلنا على التسجيل، أما التصوير لا، إذا كان الأخر أمحوها. بارك الله فيك. خلونا واتركونا في غبراء الناس. نشكر جميع الإخوة ونشكر جميع الحضور، ونتمنى أن ينفعهم الله سبحانه وتعالى نفعا عظيما بهذه المنظومة التي اختصرت لنا مقامات العبودية. ابتداء، أن هذه المنظومة هي للإمام الهمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. والإمام السعدي هو شيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله تعالى جميعا. ولد في أوائل سنة 1307 للهجرة، وألف هذه المنظومة في سن مبكر من عمره، سماها منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، يعني كلنا سائرون إلى الله، فماذا نحمل معنا؟ ما هو الزاد الذي يصحبنا ونحن ذاهبون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ذكر في هذه المنظومة 18 بيتا، وذكر فيها قرابة 40 عبادة، ونحن إن شاء الله تعالى بتوفيقه وامتنانه سوف نتعرض إلى هذه العبادات، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا للتدرب عليها، ولكي تكون لنا عادة، لكي تكون لنا هذه العبادات عادة نصل بها إلى الله عز وجل، يصير عندنا تلقائيا نصوم المسنونات، وعندنا عادة أننا نصلي النوافل، وعادة أننا نبكي في الصلاة، وعادة بأننا نخشع في الصلاة ونخاف من الله عز وجل، تصير عاداتنا عبادات. كل ما نأتي وما نذر يعتبر عبادة لله نتعبده بها سبحانه وتعالى. قبل ذلك أود أن أقدم لهذا النظم بمقدمة يذكرها العلماء، وهي أن الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما يرسلهم الله عز وجل إلى الأقوام فإنهم يأتون بثلاثة أشياء. الأمر الأول أنهم يعرفون الناس بربهم، أنهم يعرفون المخلوقين بخالقهم سبحانه وتعالى، بأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الذي أوجد هذا الكون السماوات والأرض وما فيهن، وهو رب العرش العظيم، وأنه سبحانه وتعالى هو المالك، ولا أحد يملك معه في هذه الدنيا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الناس كلهم مملوكون، الملائكة مملوكون والجن مملوكون والبشر مملوكون، والخلق كله ملك لله عز وجل، فهو الملك لا أحد يملك معه. إن سمي أحد بأنه ملك يملك بيتا، يملك سيارة، يملك رصيدا من المال، فهذا الملك هو ملك ليس حقيقي. لماذا؟ لأن هذا الذي يملك، كلنا نملك أشياء، إن من يملك هاتفا، ومن من يملك لباسا، ومن من يملك بيتا وسيارة ورصيدا من المال، هناك من يملك أكثر من ذلك، من يملك أراضي، من يملك دولا، من يملك بشرا عبيد، لكن هذا الملك الذي يملكه أو يتملكه الناس هو بأحد ثلاثة أحوال، إما أن هذا الملك تأتيه أزمة وكارثة وزلزال أو شيء من ما يقدر الله سبحانه وتعالى فيزول الملك ويبقى هذا الإنسان بدون ملك. إذن هذا الملك ليس حقيقي، هذا الملك لا يعتبر ملكا حقيقيا. يعني قد يكون الإنسان يملك أشياء ثم يصيب الله الملك بشيء، ومثال ذلك صاحب الجنتين في سورة الكهف تقرؤون وضرب لهم مثلا أصحاب القرية وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له تمر في روايته. جنتين آتت أكلها وحتى هو اغتر، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. من بعد وش سرى له؟ ماذا جرى له؟ أرسل الله عليه حسبانا فأذهب جنته كلها، وزالت الجنة، جنتين من أعناب حففهما بنخل جعل بينهما الزرع، الجنتين آتت أكلها لم تظلم منه شيئا، لم تظلم منه شيئا. إذا جاء عنقود من العنب يأتي عنقود كاملا ليس فيه شيء من النقص. علاش إخوة جعلوه على الصامت، جعلوا الجوالات على الصامت لكي نستمع، أنها بقي لنا نصف ساعة فقط. إذن هذا الإنسان كان ملكا فصار بدون ملك، وأصحاب الجنة الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة نون والقلم وما يسطرون كانت عندهم جنة تركها لهم أبوهم، وكان أبوهم ينفق من هذه الجنة، فلما ورثوا هذه الجنة يوم الحصاد ويوم الجني يوم جني الثمار قالوا نخرج في الليل ولا نترك الخروج حتى الصباح، ونقطف الثمار في الليل حتى إذا جاء المساكين في الصباح لم يجدوا شيئا، فذهبوا في الليل وكانت الليلة مظلمة، ومروا على جنتهم وقد أصابها الله بما أصابها، ثم قالوا نحن تائهون، نحن ضالون، يعني لم نعرف مكان جنتنا، ثم تداركوا بأنهم ظالمون. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ليصرمنها يعني يقتطعون ثمارها في الصباح، يكون كل شيء قد قطع، لأن عادة الناس في الأراضي التي يملكونها عندما يأتي الجني والصح والحصاد يأتي أصحاب الحقوق. من هو أصحاب الحقوق؟ حق الله تعالى. يأتي أصحاب الحقوق وش يقولوا؟ يقولوا أعطونا حق ربي. إذن لما جاء أصحاب الحقوق الصباح هم يعني دخلوا جنتهم في الليل، أخذوا يبحثون أين جنتنا أين جنتنا، وكان الله سبحانه وتعالى أرسل عليها حاصبا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين مصبحين فتنادوا مصبحين ولا يستثنون. لم يقولوا إن شاء الله، لم يقولوا إن شاء الله، ما قالوا إن شاء الله. ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرض قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، مش هذه جنتنا، ليست هذه جنتنا، بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. إذن الإنسان هو بأحد الأحوال، الحالة الأولى ذكرناها، الإنسان يكون عنده ملك، ثم يسلط الله شيئا من عنده على هذا الملك فيزول الملك، إذن هذا ليس مالكا حقيقيا، موش ملك حقيقي. إذن كل الناس ليسوا ملاك حقيقيون. الحالة الثانية أن يصيب الله سبحانه وتعالى هذا الملك بموت، يموت، أو يصير هذا الملك مصاب بمرض لا يرجى برؤه، معتوه، مجنون، أي شيء. إذن هذا الإنسان هل يسمى ملك؟ لا يسمى ملك، مات وترك ملكه. الأول جاءت الجائحة وذهبت بملكه، والثاني جاءت أقدار الله سبحانه وتعالى فأذهبته وترك الملك. هل يقال له ملك؟ لا، يقال له جنازة. هو لما يكون ميت ما يسموش حتى باسمه، قال جيب الجنازة، جيب الميت، دخل الميت، خرج الميت، غسل الميت، اسمه الميت. إذن اسمه ماذا؟ اسمه الميت، ليس اسمه الملك. سبحان الله، الآن قبل ذلك كان اسمه محمد ولا زيد ولا عمر ولا غير ذلك، بعد ما مات صار الجنازة، الميت، الجثة، النعش. إذن ما يصيرش ملك، الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تأتي أقدار الله المؤلمة فتذهب بالملك وملكه. ومثال ذلك قارون، كان ملكا وأعطاه من أعطاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، واغتر وقال هذا الملك أوتيته على علم عندي، فخسف الله به وبداره الأرض، به وبداره الأرض. يعني الكنوز اللي عنده كان يحملها 60 بغلا، مش هما يحملوها لكي يجروا العربات، 60 بغل لكي يجروا العربات. هو كان يحب يخرج يدير استعراض، يخرج بحلة ثم يدخل، ثم يخرج بحلة ثانية، ثم يخرج ثم يدخل بحلة ثانية. الفرس الذي يجر أو يركبه فيه من الحلل ما الله به عليه. لكن لما جاء أمر الله عز وجل هلك هذا الملك، وأهلك الله معه، أهلكه الله وأهلك معه الملك. إذن هل يسمى الأول ملك والثاني يسمى ملك والثالث لا يسمى ملك؟ إذن الثلاثة لا يسمون ملوك. لماذا؟ لأن الإنسان في كل الحالات إما أن يهلك، إما أن يهلك، وإما أن يهلك الله ملكه، وإما أن يهلكه الله وملكه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك، إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. اللي تصدقته هو الذي أبقيته، ولكن لا تقول هذا مالي، هذا المال ستجده يوم القيامة. إذن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا ليعلموا الناس بأن الله هو الخالق وهو المالك وهو المدبر. عرفنا ما معنى الخالق؟ بمعنى لا خالق غيره، لا أحد يخلق. قال الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال تعالى: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالناس لا يملكون ولا يخلقون أيضا ولا يتصرفون، لا يتصرفون، لا يدبرون شؤون الناس، لا ينفعون ولا يضرون، لا يحيون ولا يميتون. إنما الذي ينفع ويضر هو الله، والذي يحيي ويميت هو الله، والذي يطعم ويسقي هو الله، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفرني خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. إذن الرسل جاءت لتعلم الناس أن الله هو الخالق هو المالك هو المدبر، لأن الناس إذا اعتقدوا هذه الثلاثة: الخالق لم يخلق أحد غيره، والمالك لا أحد معه يملك في هذه الدنيا، والمدبر هو المتصرف، المدبر المتصرف يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فالله تبارك وتعالى هو المدبر، يأتي بالريح، يأتي بالمطر، يأتي بالقمر، يأتي بالشمس، يأتي بالحر هنا ويأتي بالبرد هنا ويأتي بالثلج هنا ويأتي بالريح هنا. فهو سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف فينا، يجعل من يشاء عقيما، ويهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، يسعد من يشاء ويشقي من يشاء. لا أحد يتصرف في هذا الكون. والذي يعتقد بأن واحدا من البشر أو الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين لهم تصرف في هذا الكون فهو مشرك، مشرك في توحيد الربوبية فضلا على الألوهية والأسماء والصفات. لا أحد يتصرف في هذا الكون، الملك لله عز وجل وهو المتصرف. هذا الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، أقنع الناس بأن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الكون. لأن كما تعلمون أيها الإخوة الكرام أن العقليات بسبب الجهل وسبب البعد عن التوحيد وعدم تدبر القرآن الكريم، بعض العقليات جاءتها بعض جاءهم بعض الناس ووسوسوا لهم في عقيدتهم، وقالوا لهم أن التصرف في بعض الأشياء هو من تصرف سيدي فلان، أو تصرف الوالي الفلاني، أو تصرف النبي الفلاني، كما هي عقائد بعض الكفراء الذين يعتقدون أن عيسى له تصرف في الكون، أو من يعتقد من آل من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الأولياء لهم تصرف في الكون. لهم إحياء وإماتة، لهم إمراض وشفاء، يمرضون من يشاءون ويشفون من يشاءون. يقول لك فلان لا ينبغي أن تقترب منه، لأنه لو أصابتك قدرته فإنك لا تجد طعما للحياة. لا تعتدي على فلان فإن كذا. ولما بعض الناس تحقق معهم في هذه المسألة يقول لك لا، يدعو عليك، يدعو عليك، يعني ميت يدعو. الله تعالى قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا هو الذي جاءت الرسل تعرف الناس به، جاءتهم تعرفون بأن الله هو الخالق، هو المالك، هو المدبر. وجاءت تعرفهم بأن العبادة لا يستحقها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. تعريف العباد بأن العبادات لا يمكن صرفها لأحد، كما أنه هو الذي يتصرف فكل شيء يوجه إليه، يصرف إليه، سواء كان ذلك صلاة، زكاة، ركوع، سجود، خوف، ذل، افتقار، دعاء، استعاذة، استغاثة، نذر، ذبح، رجاء، رغبة، رهبة، إنابة، توبة، كل شيء لله سبحانه وتعالى. سؤال من الله تبارك وتعالى، استعاذة، طلب النجاة من الله سبحانه وتعالى. يذكرون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فقال له هل لك حاجة أعينك بها؟ قال أما إليك فلا، أما أنت لا أحتاج، أحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فحاجة الإنسان من ربه. يا أيها الناس، يقول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الناس كلهم سواء كان نبي ولا كان ولي ولا كان غني فقير، لا أحد عنده شيء يملكه، لا أحد عنده شيء يملكه. هداية لا يملك أحد هداية لولده. لو كان يملك واحد من الناس هداية لأحد لامتلكها نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة وهو يدعو، وهو من هو أول الرسل وأطول الرسل عمرا، عاش 950 سنة وعنده التأييد من الله وعنده الوحي من الله، ويأتيه جبريل وجبريل دائما معه ينزل له الوحي والتأييد من الله سبحانه وتعالى. ولما كانت النهاية فنوح عليه الصلاة والسلام كان يترجى في ولده، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لكن ابن نوح كان يعتقد في الحجارة، يعتقد في جبل، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قد يروح للجبل يسلكني من الغرق. هو يشوف السفينة سبحان الله العظيم تجري في موج كالجبال، ولكن العمى، الجهل، الضلال، الشقاء، صار يعتقد في جبل. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نوح يقول لابنه يا بني لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. إيه اللي ربي رحمه؟ ما كاش اللي يسلكه رب العالمين إلا اللي كتب الله له النجاة. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ونوح عليه الصلاة والسلام يدعو ابنه وينادي ابنه متى؟ في لما جاءت الأمواج، وكانت الأمواج مثل الجبل وهي تجري بهم في موج كالجبال. سفينة باش بناها نوح استغرق عشرات السنين باش بناها، عشرات السنين استغرق لكي يصنع سفينة، سفينة كبيرة كبيرة جدا، حيث أنها تحمل من كل الحيوانات زوجين اثنين، وتحمل ما من آمن من البشر. إذن هي سفينة ضخمة، حتى يقولون أنه غرس الأشجار وكبرت الأشجار وقطعها ويبست وصمرها، يعني هذا يتطلب زمن طويل. ورغم ذلك ابن نوح يشوف في بوه غير ذلك، ولو كان نوح عليه الصلاة والسلام باستطاعته أن يهدي ابنه، يهدي أحدا للدين لهذا ابنه، ولكن الهداية بيد الله. ولذلك نحن دائما نطلب نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. أكثر الدعاء المسلم ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم، أكثر دعاء المسلم. التالي التالي المسلم الأخير اللي ما يدعيش يدعي 17 مرة، هذا اللي يكون يعني كسول في العبادة وغير ذلك، ما يصلي لا الوتر ولا ولا ولا ولا, ولا ركعتين السنة اللي قبل الفجر، هذا غادي يقول 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. فنوح عليه الصلاة والسلام لو كان يملك الهداية يملكها الولدة، فإذا كان نوح لا يملك الهداية فمن يملكها غيره؟ فالهادي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي الإنسان أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن لا هداية إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. أمر ثاني، لو كان أحد يملك هداية في هذه الدنيا لم تلكها إبراهيم الخليل لأبيه حبيب ربي، ما كانش حبيب لله عز وجل أكثر من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خليل الرحمن، وعنده أبوه والكبدة كما يقولوا الكبد الرحم العاطفة، كم دعا إبراهيم أباه، وإبراهيم من هو؟ إمام الحنفاء. لكن لما كتب الله الضلالة لأبيه بقي أبوه على الكفر، ويلقاه يوم القيامة إبراهيم يلقى أباه، فيقول آزر أبو إبراهيم لإبراهيم: يا إبراهيم أنقذني، سلكني، نجيني الآن. فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ألم أقل لك لا تعصيني؟ ما قلت لكش ما تعصينيش؟ فيقول آزر: الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك، لكن مات على الكفر ما ينفعش. كي تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، الحكم العدل، عدل في قضائه، عدل في أحكامه سبحانه وتعالى. والد الخليل ولم يسلم لا يدخل الجنة، مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار. إذن يقول إبراهيم يدعو ربه سبحانه وتعالى، يقول: يا ربي ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أشد من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على المشركين، لا يدخلها مشرك. ثم يقال: يا إبراهيم انظر، فينظر إبراهيم فإذا أبوه يتحول إلى ضبع ذكر ديخ، ويحمل من قوائمه من أرجله ويرمى في النار. إذا لا أحد يملك الهداية، لا نوح لابنه، ولا إبراهيم لأبيه، ولا نوح لزوجته، ولا لوط لزوجته، ولا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لعمه. عم الرسول صلى الله عليه وسلم رب النبي عليه الصلاة والسلام 44 سنة، حمى الدعوة الإسلامية 44 سنة، حمى الدعوة 10 سنوات، ورب النبي عليه الصلاة والسلام منذ كان عمره 8 سنوات. وتحمل الأذى، وكان يوقن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وطردته قريش إلى الشعب، خرجته من مكة، وتحمل الجوع والمرض، وأكلوا أوراق الشجر، أكلوا أوراق الشجر من الجوع. ولما حضرته الوفاة، الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس عند رأس عمه وهو يتلفظ الأنفاس الأخيرة، ويقول له: يا عم قل لي في الإسلام كلمة أشهد أحاج أجادل لك بها يوم القيامة. ولكن رفقاء السوء أبو جهل كان أمامه، وكان واحد من كانوا على الجاهلية ثم أسلم، عبد الله بن أبي أمية. فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ مثل ما يقول بنو قومنا: أتترك دين الأجداد؟ فاستحى الحياء المذموم، كاين الحياء المحمود وكاين الحياء المذموم. كاين الحياء المحمود هو الذي تستحي من الله عز وجل أن تفعل ما يسخط الله، وأن تستحي أن تقول كلاما فاحشا، وأن تفعل منكرا، وتستحي من نفسك، وتستحي من ولدك، وتستحي من أبيك ومن أمك ومن جارك. هذا حياء محمود لما تكون الأمور معقولة. لكن هناك الحياء المذموم، وهو الذي يضيع به الإنسان عرضه وشرفه، وهو الذي يضيع به المرء دينه. ويترك دينه من أجل قوم مبتدعة ولا قوم مشركين ولا قوم فجار يتبعهم ويسكت يسكت عن الحق. فهذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أو الذين أغرقوه في الكفر هم الأصحاب الأشرار. قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم جاءه الرسول مرة ثانية وقال له يا عم قل لي بالإسلام كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فعاد أعاد هؤلاء الشخصان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هو استحى قال لهم هو على ملة عبد المطلب، معنى أنا على ملة عبد المطلب. الراوي كره هذه الكلمة أنا، قال هو على ملة عبد المطلب ومات على الكفر ولم ينطق بالإسلام. وحزن الرسول صلى الله عليه وسلم، حزن عليه حزنا شديدا، وأنزل الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن لو كان أحد يملك شيء في هذه الدنيا لامتلكه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه. إذن لا أحد يملك، لا أحد يملك في هذه الدنيا، لا نوح ولا إبراهيم ولا لوط ولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المالك هو الله عز وجل، يملك الهداية ويملك الرزق ويملك له ملكوت السماوات والأرض. فالرسل جاءوا ليعلموا الناس هذا العلم، عرفوهم بأن المالك هو الله عز وجل، منه تطلب الحاجات وإليه تصرف القربات سبحانه وتعالى. وعلموهم بأنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تصرف شيئا ولو ذبابا، ولو أن تقرب ذبابا لغير الله عز وجل. ما تقولش هذه ذبانة موسخة وفيها الميكروبات وغير ذلك، ما عليش نذبحها لغير الله عز وجل. قد يوسوس الوسواس الخناس الشيطان لإنسان، يقول لهذا دراهم الحرام، دراهم ريبة، شريهم عجل والذبحة لغير الله وانت ما غيش تأكله، لا يجوز تأكل الربا، والربا حرام، واذبحها لغير الله عز وجل. هذا الإنسان قد انحرف حرافا كبيرا كانحراف أبي جهل، ولو كان المال الحرام ما نقدموهش لغير الله تبارك وتعالى. المال الحرام ما ناكلوهش لكن ما نفعلوش به الحرام. لأن بعض الناس يقول قل علاش روحت للوعدة وذبحت لغير الله عز وجل، يقول لك هذوك الدراهم الحرام اللي كانوا عندي ادفعتهم لهم. لكن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب، لا يجوز لك أن تذبح لغير الله ولو ذبابا، ولو ذبابا ما تذبح لغير الله، ذباب قذر وسخ ما تقربه لغير الله عز وجل. فكل ما تقربه قربه لله وحده لا شريك له، لا تستغيث إلا بالله عز وجل، لا تستنجد، لا تطلب الشفاء ولو ضاقت عليك الأمور. أنا بعض الناس يمرض له واحد من أبنائه فيجرب له الأدوية والعقاقير ويجرب له الرقية ويجرب له الأعشاب ويجرب له الجراحات ويأتيه بالمياه والعسل وغير ذلك، ويجوا الشياطين في آخر الأمر يقول له لو كان بيته يزور، لو أخذته وزر تجرب زي ميتك، ويروح يزور. ماذا يزور؟ يزور قبة من القباب أو ضريح من الأضرحة أو وثن من الأوثان يعبد من دون الله عز وجل. هذا الأمر سنفصله بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى في درس العشاء، في درس التوحيد. فالذي يهيئ الله له الوقت يجلس معنا بعد الساعة 8 إن شاء الله تعالى، عندنا درس حول معرفة ما هي الأوثان التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس يظن بأن الأوثان هي صنم، ولكن سنعرف إخواننا بعد قليل في درس خلاف هذا الدرس الذي بدأناه أن الأوثان قد يكون ولي صالح يبنى عليه قبة وضريح يسمى ذاك الضريح وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. أسأل الله التوفيق والسداد وأن يلهمنا الرشد وأن يهدي قلوبنا وأن يسددنا وأن يهدينا سبل السلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.